اما ان تصطدم بحاجه كده على الترابيزه وتوقعها تكسرها، وان اصطدمت بدلاب ولا اي حاجه يعورك. فاذا النور جاي عشان يهدي الانسان في سيره، فلا يصطدم بما هو اقوى منه فيتحطم، ولا بما هو اضعف منه فيحطم. ادي النور، لكن ده نور الماده. فالحق سبحانه وتعالى لما قال نور على نور يقصد ايه؟ يقصد النور في القيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يبقى فيه نور من الشمس، وبعدين جاء له ايه؟ نور من القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لما تسأل هناك نور على نور يهدي، قبلها بيقول ايه؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ايه؟ دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا ايه؟ لا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا. خلاص، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس، اللي هو مثل المشكاة، والله بكل شيء عليم. وبعدين قال ايه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. في متعلق في بيوت، في ايه هو اللي في بيوت؟ النور الثاني اللي هو النور على نور. في بيوت لما تروح عند بيت ربنا وتستقبل لقائك بالله في صلاتك وتستقبل الذكر، يوم يجيب لك النور بقى الايه؟ النور اللي على نور، وده بينور الماده وده بينور الايه؟ القيم. وبعدين قال يهدي الله لنوره ايه؟ يهدي الله لنوره من يشاء. فالنجم له معنى وهو القسط من القران، ونجم في السماء ده في المسائل الماديه. هات نجم القران بقى، نجم القران بيجي حسب المناسبه، يقع حسب المناسبه. يعني لما يقولوا مثلا ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، يوم ينزل النجم، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يا سلام، جه موقع النجم في موضعه ولا لا؟ ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله. طب ده هم قالوها في نفسهم مش كده؟ وربنا قال ويقولون في انفسهم، وهم اللي عارفين اللي قالوه، يبقى نزلت في الوقت دي لولا. يقول لك عرف اللي بنسيله ازاي؟ ده لازم الواحد ده يكون هو اللي بيقول له، والا هيجيبها منين دي؟ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله. لو وبعدين يقولوا لولا نزل عليه القران ايه؟ جمله واحده. ادي نجم ينزل يقول ايه ربنا؟ كذلك يعني انزلناه نجوما لنثبت به فؤادك، لان انت هتتعرض لهزه الفؤاد في كثير من المسائل. فلو انزلنا القران جمله واحده كله يبقى تثبيت واحد، انما عملناه ورتبناه ترتيلا. ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالايه؟ بالحق واحسن ايه؟ تفسيرا. فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والذي يدل على أن النجم المقصود نجم القرآن الذي ينزل أنه أقسم به للقرآن الكريم، إنه لقرآن إيه؟ إنه لقرآن كريم. قرآن كريم، يوصف القرآن ما هو الكريم؟ الكريم هو الذي يبذل الخير من عنده، وعلى مقدار صفته في الكرم يكون دوام بذله ونفاسة بذله. الله، القرآن كل يوم يدي عطاء، ويدي عطاء في كل شيء، كل ضروب الحياة يديها، زراعة، اقتصاد، هندسة، كل حاجة. كل مهندس يجد فيه، لغوي يجد فيه، فقيه يجد فيه، حكيم يجد فيه. يبقى هذا كرم ايه الواسع دي؟ يبقى القرآن الكريم يعني ايه؟ يعطيه، يعطي خيرا كله. ولذلك يسمعوا البليغ فيهتز لبلاغته، ويسمعوا الأم اللي ما يعرفش أي حاجة فيطربوا لنغمته الجلالية من كلام الله. ما يعرفش عن إيه؟ ما يعرفش الله. يبقى ده برضو إيه؟ اسمه كرم. ومن كرمه أنه لا يعطي عطاءه دفعة واحدة. ليه؟ لأن الإسلام إنما جاء للزمن كله إلى أن تقوم الساعة. فلو أن القرآن أفرغ عطاءه من الكرم في قرن واحد كالقرن الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقبل بقية القرون بلا عطاء. يقول لك ما هدى قال، ما هدى قال، ما هدى قال.

ما اللي قاله نتوضي أنك لا، ده هو نظر إلى شيء آخر، نظر إلى أنه لقد الآية عنا، علشان يبين المصحف ده مش أي كتاب تمنسه كده، لازم له قداسة في التناول. آه يبقى ما تتناولوش كده زي أي كتاب كده ولا بتاع، يبقى له قداسة حتى في إيه، في تناوله. ولذلك يقول أخذتموهم من مطهرين فلا تلمسوه إلا متطهرين. ده خدها من دي في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الله بيدينا حيثية، تنزيل من رب العالمين، دي الحيثية بتاعت الأحكام المتقدمة كلها. القرآن كريم لأنه تنزيل من رب العالمين الكريم. وإيه رب العالمين دي الكريم؟ يعني اسمعنا يعني رب العالمين الكريم، قال له لأن رب العالمين للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، وكون بيعدي كرمه حتى للعاصي ده دليل على إن كرمه إيه. يبقى تنزيل من رب العالمين نتيجة لقوله إنه لقرآن كريم، وما دام من رب العالمين يبقى إيه، فيه كرم، لأن الكرم ربنا بيدي للطائع والعاصي نعمه، وبيدي للكافر حتى نعمه كرم. وبعدين في كتاب مكنون لأنه جاي من ربنا يبقى حاجة إيه، يعني أنفس حاجة. لا يمسه إلا المطهرون، يبقى كل دي لأنه تنزيل من رب العالمين، مش من كلام حد. أفبهذا الحديث أنتم مدينون؟ ما هو الحديث؟ الحديث هو الشيء الذي يتحدث به، أو الشيء الحديث الذي يقرأ جديدا. يبقى القرآن برضو فيه حديث، بمعنى ان كل يوم يجي فيه جديد، ولما تقراه الف مرة تجد لكل مرة عطاء. ولذلك يقول لك لا يخلق على كثرة الرد، هات اي كتاب واقراه مرة وعرفت اللي فيه، مش ممكن تروح له تاني ابدا. ما تقراش للتلذذ، ما تقراش لانك بتجد فيه اشراق تاني وتجلي، انما دي هذا حديث يعني كله جديد جديد جديد جديد، لا تنقضي عجائبه. يبقى دي حديث. أو هنا الله نزل أحسن الحديث كتابا، يبقى برضه اسمه حديث، يتحدث به، يتحدث به الإنسان له فخر، ولما يعمل أي حكم قال الله تعالى ويؤيده، قال الله تعالى ويؤيد الايه الكلام بتاعه، قال الله. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ مدهن يعني ايه؟ المدهن ما هو؟ مدهن مأخوذ من الدهان، هو الرجل الذي يلين لك كلامه ولكنه يضمر نقيضه، يضمر نقيضه. هم يقولوا ايه مثلا؟ واذا لقوا الذين امنوا امنا، واذا خلوا الى شياطين انما نحن مستهزئون، بيدهنوهم زي ما تقول فلان ده بيدهني، يعني بده يمكر علي ويجيب لي حاجه كده ويغلف لي الباطل في صوره حق. افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. ما هو الرزق؟ الرزق هو ما ينتفع به الإنسان، أي حاجة تنتفع بها يبقى اسمه إيه؟ في واحد مرزوق مال، في واحد مرزوق عقل، في واحد مرزوق حكمة، في واحد مرزوق كرم، في واحد مرزوق عضلات وشجاع، في يعني كل ما ينتفع به يسمى إيه؟ يسمى رزق. أحسن ما ينتفع به هو ما يكون نفعه دائما، أكلة ولا حاجة ناكلها يبقى انتفعنا بها وخلاص، انما عايزين لما تكون حاجه دايما طولها في النفع دائم، يقوم القران جايب عشان ايه؟ ده جاي عشان حياه ثانيه، مش لا تموت ولا تفوتك النعمه، لا تفوت النعمه ولا تموت. يبقى القران ده رزق، رزق كامل قوي. ليه؟ لان رزق الدنيا قصاره ان يضمن مقومات الحياه. احنا عارفين ان مقومات الحياه كما قلنا سابقا طعام وماء وهواء، الثلاثه دول. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى ادى الثلاث اشياء دي في الحيازه بمقدار اهميتها في استبقاء الحياه. فمثلا الطعام، الانسان زي ما قلنا يصبر عليه ايه 30 يوم، حب ان واحدا حبس عنا الطعام، يبقى في جهازي انا شيء مخزون واكل منه على ما يعطف علي، على ما ناس تانيين يقولوا بلاش شويه مش عارف ايه وتعرف، على ما اعمل حيله واكل الميه اقل شويه لأنها قليل أن تملك، يوم يصبر عليها من 3 أيام ل10. النفس ما يصبرش عليه إلا زهيق وزفير. ولذلك قلنا سابقا ولذلك كان الله الحكيم في أوامره لم يملك الهواء لأحد،